تشبه بالكفار جاء النهي عنه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن ففي قول الله جل وعلا في سورة الحديد: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فنهى عن أن يكون أهل الإيمان كالذين أوتوا الكتاب من قبل، وجعل المفسرون هذه الآية دليلا على النهي عن التشبه بأهل الكتاب. وصح في السنة في سنن أبي داود وفي المسند وفي غيرهما بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروي مختصرا بقوله: من تشبه بقوم فهو منهم. دل الحديث والآية على أن التشبه بالكفار محرم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: هذا الحديث يدل على أن أدنى أحكام التشبه التحريم، يعني أن التشبه قد يصل إلى الكفر إذا تشبه بهم فيما هو من في عبادتهم وفي إشراكهم ونحو ذلك. إذا تبين ذلك فإن التشبه كما ذكر محرم وكما دلت عليه الأدلة. لكن التشبه تفاعل، يعني من حيث اللغة، بقصد الفاعل، يعني هو فعل الشيء ليتشبه بأولئك. ففرق أهل العلم في هذا الباب بين شيئين: الأول التشبه، والثاني المشابهة. فقد تحصل المشابهة دون تشبه، وقد يكون التشبه محرما وقد يكون التشبه كفرا. الفرق بينهما أن التشبه يفعل ما فعل الكفار رغبة في أن يكون مثلهم. مثلا يلبس ثوبا، ليش لبسه؟ ثوب مختص من ثياب الكفار، مما يختص به فئة من فئات الكفار. لماذا؟ ليكون مثلهم. ليش لبست؟ أنا أريد أصير مثلهم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين قال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. يفعل فعلا يريد أن يكون مثلهم. هذا لن يقص الشعر، ليش؟ قال: لأنها قصت فلان، يعني قاصد أن يتشبه. فهذا من تشبه بقوم فهو منهم وفعله محرم، وإذا كان في أصل الدين فهو كفر بالله جل وعلا. النوع الثاني المشابهة. ومشابهة الكفار قد تكون محرمة وقد تكون جائزة. فمشابهتهم فيما هو من خصائصهم، فيما هو من خصائصهم التي يتميزون بها، نقول المشابهة هنا مشابهة الكفار ينكر على من شابههم. لكن هل يأثم هو؟ هنا قد يكون شابه دون علم، وإنما دون تشبه، يعني شابههم من دون أن يدري أن هذا من خصال الكفار المختص بهم، وتكون إذا مسألة مشابهة لا مسألة تشبه. مثلا يجي واحد يفعل فعلا و يأتي القائل يقول: هذا من فعل الكفار، هذا لا يفعله مسلم، يقول: ما أدري. فهذا يسمى مشابهة لا تشبه. فالتشبه مذموم ويأثم عليه لأن فيه قصد الفاعل، وأما المشابهة فإذا شابههم في أمر يختص به الكفار يختصون به فهذا ينكر عليه ولا يأثم إلا إذا قصد المشابهة. وهذا يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرت لك، قال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم في الصحيح. النوع الثاني مشابهة فيما لا يختصون به، شابههم فيما لا يختصون به، وإنما هو من قبيل ما جعله الله لعباده، مثل مشابهة الكفار في حيل الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم حفر خندقا، هذا من صنع فارس، حفر خندقا حول الروم، أشار حول المدينة، أشار به عليه من سلمان الفارسي لأنه رآه في قومه. هذا مطلوب لأنه ليس مما يختصون به، والحرب خدعة. كذلك مما يحصل في البيوت أو يحصل في يعني من قبيل الفرش، من قبيل البناء، بناء البيت من ونحو ذلك، من قبيل السيارات أو وسائل النقل أو وسائل الكتابة أو الصناعيات، هذه كلها مما لا يختص به الكافر. فإذا هنا ولو حصلت مشابهة فإن هذه المشابهة غير مذمومة شرعا، بل قد تكون مطلوبة إذا كان فيها نصر دين الله جل وعلا، أو كان فيها متعة للإنسان بما ليس فيه محرم، ولو كان أصلها من عند الكفار. المقصود من هذا التفريق ما بين المشابهة والتشبه. كثير ما يجي سؤال في هالموضوع، قال مثلا امرأة والله رؤي عليها قصة شعر على نحو ما، هل هذا تشبه محرم؟ وقال هنا ننظر إذا كانت هذه المرأة قصتها على نحو قصة ما لقصد التشبه، لقصد أن تأخذ القصة المحرمة الموجودة عندهم، فهذا تشبه. لكن إذا كانت فعلتها استحسانا لها لظنها أنها حسنة، ولم تدخل في التشبه بالرجال أو نحو ذلك مما يحرم في الشعور، فإنه هنا نقول ولو كان تشبها فإنه ليس به بأس. مثل لبس البدلة، مثلا البنطلون والقميص. أصل البنطلون سراويل، والسراويل كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والقميص هذا أيضا موجود، القمص في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأقرب ما يشبه لذاك اللباس لباس الباكستانيين والهنود الموجود الآن، فيلبسون السراويل ويلبسون القميص. جاء الآن تطورت القصة طريقة مع الزمن، صار السروال على نحو ما والقميص على نحو ما، وبقي شيء من التفصيل للقميص وللسروال مما يختص به الكفار. فإذا ما كان منه مختصا فيحرم لأجل التشبه أو المشابهة المحرمة، وما ليس بمختص بهم فإنه لا ينهى عنه لأن أصله موجود.